الإنسان إلى هذه التلاوة الآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب يسبح له ما في السماوات والأرض.